الطيب المبارك فيه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله تعالى درسا في التعليق على هذه الرسالة الموسومة باجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر للعلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. وظاهر من عنوانها موضوعها، وموضوع هذه الرسالة في علم أصول الحديث أو في علم مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، هذه كلها ألقاب لهذا العلم المهم. وكان الرب سبحانه وتعالى قد وفقنا لقراءة عدد من الكتب في هذا الفن في هذا المسجد، ومن جملة هذه الكتب والمتون المنظومة البيقونية ونزهة النظر للحافظ أبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى، والباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث لأبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. ولما كنا قد عزمنا على أن نقرأ كتابا في قواعد الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى، أحببنا أن نذكر الطلاب بقواعد هذا العلم حتى يسهل عليهم درس الكتاب الذي سنقرره إن شاء الله تعالى في ضوابط الجرح والتعديل. وهذا العلم، علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث، من أهم العلوم وأعظمها، وهو وإن كان يصنف على أنه من العلوم المساعدة ومن العلوم الآلية، إلا أن أهميته كبيرة وليست أهميته مختصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن أصحابه والتابعين فحسب، بل لعل جميع العلوم تحتاج إلى هذا العلم، فيحتاج إليه المؤلف والدارس والعالم والباحث في العقيدة، لأن العقيدة هي أهم أمور الدين، ولا تبنى العقيدة إلا على ما صح. ويحتاج إليه كذلك القارئ والدارس والباحث والعالم وطالب العلم في علم التفسير، لأننا لا نعتمد على حديث أو أثر في تفسير آية إذا لم يكن صحيحا. وكذلك يحتاج إليه القارئ والدارس في مجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن أصحابه، وكذلك يحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إليه المؤرخ والأخباري، ويحتاج إليه أيضا في علم السيرة النبوية. وهذا العلم أحد الأدوات المهمة في مشروع ومنهج التصفية والتربية. التصفية لا تختص بتصفية المنقولات والمرويات، لكن تصفية المنقولات والمرويات من أعظم مناحي منهج التصفية. هذا علم عظيم ومهم، وهذا العلم يشتمل على أدق قواعد في الوجود لتمحيص الأخبار. علم وصول الحديث أو علم مصطلح الحديث اشتمل على قواعد، هي من أدق القواعد التي يتوصل بإعمالها إلى التمييز بين المقبول والمردود من المرويات. وإذا كنتم على علم بأن من خصائص هذه الأمة الإسناد، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خصائص كثيرة، من هذه الخصائص الإسناد، وقد ذكر ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فلا يوجد لأمة من الأمم إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذه الأمة. ليس لليهود أسانيد إلى موسى عليه السلام، وليس للنصارى أسانيد إلى عيسى عليه السلام، ولا إلى حواريين، بل ما كان عندهم من إسناد لا يجاوزون به الطبقات الدنيا، ما يقربون إلى أنبيائهم، وهذا الذي يصلون فيه إلى طبقات الدنيا لا يوجد عندهم إلا في مسألة من مسائل الطلاق ونحو ذلك، كما بيّن ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. ولهذا في مقدمة صحيح الإمام مسلم أنه روى بالإسناد أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وليس المراد مجرد وجود إسناد، لأنه في بعض الفترات التاريخية لما انتشر علم الحديث وانتشرت العناية به، وجد من يلفق أسانيد، من يخترع أسانيد. من هؤلاء مثلا أبو الفرج الأصفهاني المبتدع، فإنه صنف كتاب الأغاني وساقه بأسانيد مخترعة. المراد أن نميز في هذه الأسانيد وفي الأخبار المروية بها بين ما يقبل وما يرد، فكيف نميز؟ أما ابن عربي النكرة صاحب كتاب خصوص الحكم والفتوحات المكية، فزعم أن التصحيح والتضعيف يعتمد على الكشف فيختص بالأولياء. قال: فرب حديث يكون ضعيفا عند علماء الحديث، لكنه يكون عند هذا الولي طبعا من أولياء الشيطان ويجعله من أولياء الرحمن، يكون عند هذا الولي صحيحا بالكشف، ورب حديث يكون صحيحا عند علماء الحديث لكنه عند هذا الولي بالكشف يكون ضعيفا. وللأسف أن العجلوني، إسماعيل العجلوني الذي ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس، وصنف ترجمة للإمام البخاري ينقل هذا الكلام الباطل الفاسد. كيف نميز بين الصحيح والضعيف؟ نميز بين الصحيح والضعيف باستعمال قواعد هذا العلم الشريف، وهذه القواعد أغلبها متفق عليها، والقواعد التي وجد فيها خلاف فالحق فيها معروف. مثلا اختلف في المرسل، وإذا جعلنا المرسل مختصا بما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هناك ما ينازع، لا منازعة خلاف بل منازعة مردها إلى الاستعمال عند الفقهاء وعند بعض الأئمة. اختلف في المرسل هذا، فقبله جماعات ورده جماعات. ما هو الحق؟ الحق رد المرسل، بمعنى أنه ليس مقبولا بل هو مردود. ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح نقلا عن غيره وأقره قال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. فقواعد هذا العلم أغلبها متفق عليها، وما وجد من خلاف في بعض القواعد فقد قرر فيه الحق بأدلته. علم عظيم وشريف وجليل يشتمل على قواعد دقيقة وقواعد معيارية يحق للمسلمين أن يفتخروا بهذه القواعد. لكن من هم أصحاب العناية بإعمال هذه القواعد وباستفادة الثمرة المبنية على استعمال هذه القواعد؟ من هم؟ أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين أعملوا هذه القواعد والتزموا بما نتج عن استعمالها، فإنهم الذين يعتمدون الصحيح ويردون المردود. أما من سواهم فمنهم من لا يعتني بهذا العلم ولا يرفع به رأسا، ومنهم من يعتني به نظريا من غير تطبيق عملي، ومنهم من يهتم به ويشارك في التطبيق لكن يتساهل فيقول: يمكن أن نبني حكما على حديث خفيف الضعف. هذا الحديث طبقوا قواعد هذا العلم والتزموا بما نتج عن هذه القواعد، وهم أهل الحق، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة. ولما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث، أن هذه الآية تشتمل على فضيلة لأهل الحديث، لأن إمامهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكروا أنه لما قال ربنا عز وجل: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قالوا الأثارة من علم هي الإسناد. ولما كنا قد درسنا كتبا في هذا العلم، وإنما حملنا على اختيار هذا الكتاب أننا عزمنا كما ذكرت لكم على أن نقرأ كتابا في قواعد الجرح والتعديل، فأحببنا أن نذكر الناس بقواعد هذا العلم لأنهم ستمر بهم اصطلاحات، تمر بهم مسائل لا بد أن يكونوا على ذكر من قواعد هذا العلم. اخترنا كتابا مختصرا لعالم معاصر. هذا الكتاب يعتبر من فروع كتاب نزهة النظر. علم مصطلح الحديث الذي سيأتي تعريفه، هذا العلم وجد مبكرا كاستعمال وكتطبيق، فمن فترة مبكرة وجد استعمال هذا العلم، سواء بشقه المتعلق بالنظر في المرويات أو بشقه المتعلق بالنظر في الرواة. مثلا في مقدمة صحيح مسلم روى بإسناده عن محمد بن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقيل: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. ولما ذكر لابن عباس أن نوفا البكالي يقول إن موسى صاحب الخضر ليس موسى ابن عمران، قال كذب. العلماء ذكروا أن كذب هنا بمعنى أخطأ، أخطأ. وأيضا روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن ابن عمر أنه قال دينك دينك إنما هو لحمك وعظمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، وإلى غير ذلك. ليس الآن المجال مجال استقصاء، لأننا نريد أن نلمح إلماحة مختصرة عن تاريخ هذا العلم. وهذا المبحث مبذول وموجود، هذا العلم له تاريخ فقواعده موجودة. مثلا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب التبين في خبر الفاسق، فدل على أنه لا يتبين في خبر الصادق، لكن مع تفصيل دقيق في هذه المسألة. ويقول ربنا عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا له تعلق بموضوع التقوية، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيتقوى شهادتها مع معرفة بالفروق التي ذكرها العلماء بين الرواية والشهادة، لكن هذه فيها التقوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. ثم وجد أيضا من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ما يعتبر تأسيسا في هذا الباب في بعض جوانبه، لكن العلماء قالوا من أوائل من ضمن كتابا مباحث في علم الحديث هو الإمام أبو عبد الله الشافعي في كتاب الرسالة. من أوائل من دون مباحث حديثية مصطلحية في كتاب مفرد هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. ثم وجد أيضا تقييدات للإمام علي بن المديني رحمه الله بما يعد أنواعا في علوم الحديث. وكذلك هناك كتاب في الرواية لعبد الله بن الزبير الحميدي المكي رحمه الله تعالى. وهناك أيضا مقدمة صحيح الإمام مسلم، وهذه المقدمة تعتبر أيضا نواة في بناء التصنيف والتأليف الحديثي للعلماء. فإذا توجد مباحث لهذا العلم منثورة في عدد من كتب المتقدمين، أو توجد أنواع أفردت بالتصنيف. لكن قالوا أول من صنف كتابا في علم الحديث، والعادة أن الذي يفتتح أمرا لن يكون جهده مستوعبا، صحيح غانا، الذي يبدأ شيئا لن يكون عمله كاملا، صحيح؟ أنتم ما يقالون كان واضح، ها؟ معنا يا إخواننا، الذي يبدأ شيئا لن يكون عمله متكاملا، صحيح؟ أول تصنيف مستقل في هذا العلم مع ما فيه من قصور وكتاب المحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي رحمه الله تعالى. وبعده بقريب منه كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم. ثم عمل أبو نعيم إلى غير ذلك مما تعرفونه، قد ذكر الحافظ ابن حجر في مزهر النظر. لكن أنا حتى لا أطيل عليكم في الكلام عن هذا المبحث، سأذكر لكم أربعة كتب تعد كتبا جوامع مثلت مرحلة في هذا العلم. هناك كتب، هذه الكتب تعد كتبا جوامع تعتبر تمثيلا لدور من أدوار التصنيف في هذا العلم. الكتابان الأولان هما كتابا الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، والثاني الجامع في آداب الشيخ والسامع للخطيب البغدادي. وقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وللخطيب البغدادي تأليف فيه، حتى قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. إذن هما كتابان، الكفاية والجامع، وهما يمثلان مرحلة، لا أقول المرحلة الأولى، أنا ذكرت لكم أصول هذا العلم من جهة مسائله والتصنيف فيه أو التصنيف في بعض أنواعه، لكن هذا كلام عن الأدوار والمراحل المتأخرة. كتاب الكفاية في قوانين أو في علم الرواية للخطيب البغدادي، وكتاب الجامع في آداب الشيخ والسامع للخطيب البغدادي، وهما مطبوعان. هذان الكتابان يمثلان مرحلة. عكف الناس على هذين الكتابين وعلى كتب الخطيب وانتفعوا بها، إلى أن جاء أبو عمرو بن الصلاح فصنف كتاب علوم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، وأملاه شيئا فشيئا، ولهذا انتقد ترتيبه، وعذره أنه أملاه شيئا فشيئا، مقدمة علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح. والحافظ ابن حجر في نزهة النظر أشار إلى أهمية هذا الكتاب، وأن الناس بعد ابن الصلاح عكفوا على هذا الكتاب وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له وكم مختصر وكم شارح إلى غير ذلك. هذا أيضا يعد مرحلة مستقلة. المرحلة الثالثة هي مرحلة كتاب نزهة النظر للحافظ أبي الفضل بن حجر، فإن الحافظ ألف نخبة الفكر على ترتيب ابتكره، ثم شرحها بكتاب نزهة النظر، ومثلت النخبة وشرحها النزهة مثلت مرحلة. لها خصائصها، هذه المرحلة أثرت في من جاء بعدها. ثم جاء بعض المعاصرين وتنوعت طرائقهم، أو بعبارة أدق، جاء بعض المعاصرين ممن لم يرتضوا هذه المراحل، ليست مرضية عندهم، وتنوعت طرائقهم. فمنهم من أراد أن يضرب على هذه المراحل كلها، كما نعبر أن يشطبها. وبعضهم قال نحن لا نرفض هذه المراحل وما وجد من تصانيف فيها، لكننا نعدها مراحل اختلطت فيها قواعد علم الحديث بقواعد المتكلمين المستفادة من أصول الفقه ومن قواعد الفقهاء. نحن لو سلمنا بوجود هذا التأثر، لكننا بارك الله فيكم لا نهدر تلك الجهود، بل نثمن تلك الجهود، لكنها لما كانت جهودا بشرية فليست معصومة. يعني هذه الكتب ليست قرآنا منزلا بحيث أنه لا يعقب عليها، يمكن يا أخواننا، لكننا لا نهدر هذه الجهود ونرمي بها في البحر، بل نستفيد منها ونبني عليها وننقح ما يحتاج إلى تنقيح منها. فهذا علم عظيم وجليل، والكتاب الذي سنقرأه هو اجتناء الثمر. سنملي عليكم مقدمات. المقدمة الأولى، علم مصطلح الحديث من أجل العلوم وأشرفها، علم مصطلح الحديث من أجل العلوم وأشرفها، وقد اشتمل على أدق القواعد لتمحيص المرويات، تمحيص بالصرف، وقد اشتمل على أدق القواعد لتمحيص المرويات، والتمييز بين المقبول والمردود منها، وهو ليس مختصا بعلم الحديث، فله مدخل في علم العقيدة، والتفسير، والفقه، والأصول، والسيرة، والتاريخ وغيرها. المقدمة الثانية من أهم الكتب المصنفة في هذا العلم كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. من أهم الكتب المصنفة في هذا العلم كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهو من أنفع الكتب في ضبط قواعد هذا العلم، وفي حسن تصور الطالب لها، بحسن تصور هذه القواعد، هو من أنفع الكتب في ضبط قواعد هذا العلم، وفي حسن تصور طالب العلم لها، إلا أن الطالب لا يكتفي به، بل يترقى، لينظر في كتب المتقدمين، وليوازن، هذه الجملة مهمة، وليوازن ويفهم، ويفهم الفروق بين المصطلحات التي قررها الحافظ وبين مفهوم هذه المصطلحات في استعمال الأئمة ما معنى هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ربما ذكر تعريفا لنوع من أنواع علوم الحديث، ولم يشر إلى أقوال العلماء الآخرين والأئمة في ذكر مفهومات أخرى لهذا المصطلح. مثلا الحافظ يقول المنكر، وهذا بنى عليه السيوطي، رحمه الله في ألفيته يقول: والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققها، فمثلا أنت في نزهة النظر تدرس أن المنكر هو الذي يخالف فيه المقبول من هو أولى منه بالقبول، لكن ستجد أن الأئمة استعمل المنكر في غير هذا المفهوم، أن الأئمة تستعمل المنكر في تفرد الثقة فضلا عن تفرد الضعيف، فإذا تعصبت لما ذكره الحافظ وتقوقعت في هذا المفهوم زللت. لا، أنت تدرس هذا تفهم أن من معاني المنكر ما خالف به المقبول من هو أولى منه بالقبول، وتعرف أن للمنكر مفاهيم أخرى. كيف تعرف هذا يا بشير؟ تعرف هذا بالترقي، لتدرس الكتب المتقدمة والكتب التي بنت على الكتب المتقدمة. مثلا أنا سأذكر لكم باختصار، مثلا سأذكر لكم باختصار أنه بالنسبة للمتأخرين هناك كتب تعتبر عمد، مثلا مقدمة ابن الصلاح من الكتب المهمة، كتاب تقريب النووي، التقريب والتيسير لسنن البشير والنذير. تقريب النووي هذا شرحه السيوطي في تدريب الراوي، فمن الكتب المهمة تدريب الراوي شرح تقريب النووي. من الكتب المهمة، هذا الكلام ذكره الشيخ مقبل رحمه الله، من الكتب المهمة مثلا ألفية العراقي التي نظم فيها مقدمة ابن الصلاح. هذه الألفية شرحها السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. من الكتب المهمة تنقيح الأنظار للعلامة ابن الوزير اليماني الذي شرحه الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار. لكن الكتب المتقدمة أيضا مهمة، معرفة علوم الحديث الحاكم، الكفاية مهم، مقدمات كتاب المجروحين والثقات ابن حبان، ما كتبه الرمهرمزي والميانشي إلى غير ذلك. فهمتم يا أخواننا؟ اكتب تبع إتماما لهذه المقدمة. ومن فروع كتاب نزهة النظر، ومن فروع كتاب نزهة النظر اجتناء الثمر للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، هذا فرع عن النزهة. ومن فروع كتاب نزهة النظر كتاب اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. ومن فروعه أيضا كتاب يانع الثمر، ومن فروعه أيضا كتاب يانع الثمر، يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر للعلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله، للعلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله، وهو أوسع من كتاب الشيخ عبد المحسن. اكتب، وهو أوسع من كتاب الشيخ عبد المحسن. واجتناء معناه في اللغة قفص وتناول، اجتناء هذا اللفظ معناه في اللغة قفص وتناول. والثمر هو حمل الفاكهة وحمل الشجرة، مأجرة. والثمر هو حمل الشجرة، هو حمل الشجرة من الفاكهة ونحوها. والمصطلح هو اتفاق طائفة مخصوصة، والمصطلح هو اتفاق طائفة مخصوصة اتفاق طائفة مخصوصة على مفهوم لأمر مخصوص، وأهل الأثر هم أهل الحديث، المقدمة الثالثة مؤلف هذا الكتاب هو العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، مؤلف هذا الكتاب هو العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله، إشارة إلى أنه حي بارك الله في عمره. ولد في رمضان سنة 53 و300 وألف، ولد في رمضان سنة 53 و300 وألف، وجمع بين الدراسة النظامية الشرعية وبين الدراسة في حلقات أهل العلم، جمع بين الدراسة النظامية الشرعية وبين الدراسة في حلقات أهل العلم. فمن أشهر شيوخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد الرحمن الإفريقي، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة زمنا وبالمسجد النبوي من سنة 46 وألف إلى يومنا هذا، ودرس في المسجد النبوي من سنة 46 وألف الهجرة إلى يومنا هذا، وأكمل فيه تدريس الكتب الستة المسجد النبوي وغيرها. وهو من كبار علماء العصر، عنوان هذه الرسالة اجتناء الثمر في مصطلح هذه الأثر. ذكرنا أن الاجتناء هو قطف وتناول الثمار ونحوها، والثمر هو حمل الشجرة من الفاكهة، هذا هو الثمر. فكأن المصنف رحمه الله يشير إلى أنه قرب لك أمورا ظاهرة النفع، نفعها ظاهر. بعد هذا إن شاء الله يعني لن تكون تعليقاتنا كثيرة، لكن من استشكل شيئا فعليه أن يسأل. وبارك الله فيكم. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله، حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه مذكرة في علم مصطلح الحديث كتبتها على طريقة السؤال والجواب للطلاب السنة الثالثة الثانوية في معهد بريدة العلمي عام 79 و300 من الهجرة، وهي مبنية بترتيبها ومعانيها على كتاب نزهة الفكر وشرحه نزهة النظر للحافظ. طيب، كتاب نزهة النظر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شرحه عدد من العلماء، ومن أشهر شروح نزهة النظر شرح ملا علي القاري رحمه الله، أظنه طبع باسم شرح النخبة، شرح النخبة، وأيضا شرح عبد الرؤوف المناوي، وشرحه اسمه اليواقيت والدرر، وهناك شروحات أخرى. نعم. للحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى، ومادتها مستقات منه إلا في النادر اليسير، وقد طبعت في عام 81 و300 الهجري، نشر نشر دار الثقافة الإسلامية بالرياض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ألف هذه الرسالة سنة 79 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في سنة 39 و400، فهذا يدل على أنه قد مر على تأليف هذه الرسالة 60 عاما، مر على تأليف هذه الرسالة 60 عاما. وإذا كنا قد أشرنا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى ولد سنة 53 و300، فإنه يكون قد ألف هذه الرسالة وعمره 26 عاما تقريبا، صحيح؟ هي مؤلفة سنة 79، هنا 26 عاما، وهذا يدلك على أن التصنيف المبكر معروف عند العلماء وعند طلبة العلم. كثير من علمائنا يقول الطالب يصنف لنفسه ولا يستعجل نشر تصانيفه، ولكن لا بأس أن ينشر تصانيفه إذا راجعها العلماء، لأن الذي يخشى من نشره التصنيف يعني من الخطأ ومن الخلل، هذا يؤمن بمراجعة العلماء. لكن بعض الناس إذا رأى تصنيفا لطالب علم، وربما كان عمر هذا الطالب ليس وعشرين عاما، عمره ستة وأربعون عاما. يقول ما هذا، هذا التعالم يا متعالم، هؤلاء متعالمون. فيكون هذا سببا لقتل الهمم وقتل الإبداع، وهذا أمر لا يمكن قبوله بحال. إذن بارك الله فيكم، ننصح طلاب العلم بأن يصنف، وإذا أراد الطالب أن ينتقل من مبادئ دراسته ومبادئ علامات نضجه إلى النبوغ وإلى النفع، فلا بد أن يكسر قلم النسخ وأن يمسك بقلم التخريج كما هو مذكور في كتب أهل العلم. فطالب العلم ينصح بأن يصنف بعد أن يدرس ويترقى في الدراسة، يصنف ويكتب، فيبدأ بالتصنيف والكتابة لنفسه، ولا بأس أن يعرض تصنيفه على طالب علم أو على عالم، ولا بد أن يكون صدره رحبا فينتفع بالتصويبات. ربما دفعت كتابا لعالم أو طالب علم فيرد عليك هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب لا يصلح للنشر، فتقول الحمد لله وحاول مرة ثانية. لكن ما تقول إذا قال لك هذا الكتاب لا يصلح للنشر وبين لك في الأدلة أنه لا يصلح للنشر، تقول في نفسك هذا حاسد، هذا مجرم حاسد. بعض الناس يقول هذا، وبعض الناس إذا قيل له هذا الكتاب لا يصلح للنشر يقول تركنا العلم نعمل في بيع الخبز، تركنا العلم وطلب العلم ونذهب نفتح دكانا لبيع الرغيف. لا أبدا أبدا، الخطأ الذي يستفيد منه المخطئ بالتصحيح وبتلافي أوجه القصور، هذا سبب لماذا؟ لرفعته. ليس هناك أحد معصوم، نستفيد من أخطائنا ونصحح أخطائنا ونترقى. هذا الذي قيل له إن هذا الكتاب مثلا لا يصلح للنشر يقول لهذا العالم أريد منك أن تدلني على المراجع التي يستفاد منها في هذا الموضوع تأصيلا وتأسيسا وتفريعا، فيدل على المراجع فيعكف عليها دراسة. مصيبة كثير من طلاب العلم والمسلمين في هذا العصر أن هممهم ضعيفة وأن اجتهادهم ضعيف إن لم يكن معدوما، يريد أن يكون طالب علم أن يكون عالما من غير تعب. ارجعوا إلى قصص أئمتنا المتقدمين، ارجعوا إلى تاريخهم، ارجعوا إلى تاريخهم، وأيضا في هذا العصر انظروا في سير علمائنا، بل وانظروا في سير بعض الكفار من الباحثين في علوم المعرفة. أنا مثلا عندما أقرأ عن بعض الباحثين فأجد أنه متخصص مثلا في الرياضيات، نال فيها أرفع الألقاب، وهو مع ذلك له مشاركة قوية في الطب والهندسة والفلك وكذا وكذا. أما المسلمون إلا من رحم الله فرضوا بنتف من المعرفة، والطلاب أيضا صاروا حتى في دراستهم الجامعية يعتمدون على الملخصات، شيت، نريد الشيت، شيت، يريدون ملخصات. وفي أثناء الدراسة ما يهتم بالحضور، إذا حضر يكون نائما، وبعد أن تنتهي الدراسة يذهب ما شاء الله يأكل ويشرب وينام، وإذا قرب الامتحان التصوير، من عنده مذكرة جيدة للتصوير يصور المذكرة ويجلس أسبوعا ويمتحن وسيمر، لكنه سيمر بلا فائدة. حتى في العلوم الشرعية، هذا انتقل للعلوم الشرعية. في العلوم الشرعية مثلا قبل سنة درس كتابا في المصطلح وقالوا ما شاء الله في مسجد البخاري سيبدؤون كتابا في المصطلح. حين ذاك يتذكر يقول نحن درسنا في البخاري كتاب نزهة النظر، أين كتاب نزهة النظر؟ لا أجده الكتاب، ما أعرف وين، لا يدري أين ذهب الكتاب. وإذا بحث عن الكتاب وجده يجد العنكبوت قد نسجت فيه، ويجد أن فيه طبقة من الغبار، طبقة من الغبار. هذا ما يخرج طالب علم، لا تتخرج، لن تكون طالب علم متمكنا قويا، الأمر يحتاج إلى تعب. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، فالجنون فنون. أنت تريد أن تكون فقيه مناظر بدون تعب؟ فبارك الله فيكم، لا بد من الاجتهاد. وأنتم الآن، أنتم الآن يا إخواننا، أنتم الآن في نعمة، عليكم أن تشكروا هذه النعمة بأن تصرفوها في طاعة الله وفي طلب العلم. أنتم بعد لم تدخلوا إلى الحياة العامة، إلى حياة العمل وكسب الرزق، ولم تدخلوا إلى الحياة الاجتماعية وهي حياة الزواج. إذا كان بعض السلف فيما نقله الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع يقول إذا تزوج الرجل فقد ركب البحر، وإذا ولد له فقد انكسر به المركب. إذا تزوج ركب البحر، في ذلك الزمن النجاة من البحر نادرة، فإذا ولد له انكسر به المركب. أنتم الآن لستم متزوجين، والحمد لله إذا سئل أحدكم أنت فلان؟ نعم. ما الذي تعمله؟ أنا طالب الحمد لله، ما شاء الله والحمد لله، يعني أهلي يرسلون لي راتبا، يعطوني راتبا، وأيضا عندي منحة الحمد لله. أنت عندك منحة ولست متزوجا، والحمد لله أنت طالب. كم ساعة تستهلكها في الدراسة؟ أستهلك ربع ساعة، ما شاء الله، ربع ساعة تستهلكها في الدراسة. الإمام الألباني كان يستهلك في اليوم 18 ساعة، 18 ساعة، وكان يقول في آخر حياته أنا أسابق الموت. وأنت الآن ما عندك شيء ما شاء الله، يرسلون لك وتدخر المنحة الشهر 50، الشهر يعطونني 50 جنيها، أنا أكتفي ب30 جنيها، وال20 جنيه أنا أدخرها عشان أتزوج، أريد أن أتزوج، ما أريد أشتري كتبا ولا أحزن، أريد أن أتزوج، أو أريد أن أعمل مزرعة موز في البلد. سأعمل مزرعة موز في البلد، ما شاء الله تفكير طيب، لكن استفد من هذه المرحلة بارك الله فيك في طلب العلم. ما نريد يا أخواننا أن نندم، ستندم، هذه السنون تمضي. يعني الآن إذا سألنا، أنا لا أعرف غير السودانيين، لكن السودانيون هم أهلي إلا من رحم الله، أكثر أوقاتهم تضيع سدى بلا فائدة. يقول واحد الشعراء، وأنا ذكرت لكم هذا البيت، ذكرت لكم هذين البيتين سابقا، إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا وهو من أحسن الشعر. إذا هجع النوام، إذا نام الناس في مضاجعهم، إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، بكيت وأنشدت بيتا وهو من أحسن الشعر. أليس من الحلمان أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمرك؟ أليس من الحرمان أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمرك؟ ستمضي السنون وتراجع نفسك فلا تجد عندك شيئا، ما حصلت شيئا. ونحن نحتاجكم، الإسلام يحتاجكم، أمتكم تحتاجكم، أنتم على ثغرة من ثغور الإسلام. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان قد قال لي وراقه محمد بن أبي حاتم أنني لا أعمل عملا في معنى كلامه من غير فائدة وحكمة. ثم إنه اضطجع الإمام البخاري، اضطجع أثناء تصنيف الصحيح أو التاريخ المهم، اضطجع فسأله وراقه: أنت قلت ما تعمل عملا إلا ولك حكمة، فأنت الآن اضطجعت. يقول: أنا على ثقر من ثقور العدو، وأحتاج إلى الراحة حتى إذا ما جاء العدو وجدني ماذا؟ قويا مستعدا. وكان الإمام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة مرات كثيرة فيوقد السراج ويكتب ويقول له محمد بن أبي حاتم، هذا وراقه، يقول له: ألا توقظني؟ يقول: أنت شاب، لا أحب أن أزعجك. يستيقظ ليكتب الفائدة التي تمر به. نحن نريد نأكل ونشرب ونتمثل بقول الحريري، ايش يقول في الاعراب؟ ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. نسأل الله التوفيق والإعانة. نعم. المقدمة: علم مصطلح الحديث. تعريفه: هو علم يبحث عن أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول وغير ذلك. موضوعه: الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قبوله من حيث القبول والرد. قبوله، هذه تضاف للجملة، تضاف من حيث القبول والرد. فائدته: معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك. اسمه: علم مصطلح الحديث، ويسمى أيضا علوم الحديث وأصول الحديث وعلم دراية الحديث أو علم الحديث دراية. اكتب عند قوله أو علم الحديث دراية، وأما علم الحديث رواية، وأما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها. علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. حكمه: الوجوب العيني عند الانفراد والكفاية عند التعدد. إذن المصنف حفظه الله تعالى ذكر تعريف علم الحديث، وذكر أن هذا العلم له ألقاب، فيعرف بعلم الحديث، ويعرف بعلم المصطلح، ويعرف بعلم وصول الحديث. وتعريف هذا العلم أنه علم يبحث عن أحوال السند والمتن، علم يبحث عن أحوال السند والمتن. وبعضهم يقول علم الحديث علم يبحث في قواعد تتعلق بالراوي والمروي، وهو بمعنى هذا التعريف، لأن المروي يساوي المتن والراوي يساوي السند. إذن هذا العلم يبحث في السند وفي المتن. من هذه المباحث مثلا الصحة والحسن والضعف، فيعرفون الصحيح والحسن والضعيف، يعرفون المرفوع والموقوف، والمقطوع والمنقطع ويعرفون العلو والنزول. ما موضوع هذا العلم؟ موضوعه الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الموضوع الذي يبحث فيه الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فمن جملة ما يدخل في هذا العلم الكلام عن الجرح والتعديل، والكلام عن مراتب الجرح والتعديل، وأيضا الكلام عن أوصاف المتن من حيث ما ينتهي إليه السند، من حيث من ينتهي إليه السند، ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرفوع، ينتهي إلى الصحابي فهذا موقوف، ينتهي إلى التابع فمن دونه هذا مقطوع. أيضا أوصاف الأسانيد من حيث الاتصال وعدمه إلى غير ذلك. ما ثمرة هذا العلم؟ ثمرته أن نتمكن من التمييز بين المقبول والمردود. الثمرة أن نتمكن من التمييز بين المقبول والمردود. ما حكمه؟ الوجوب العيني عند الانفراد، بمعنى إذا لم يوجد من يتقن هذا العلم فإن من هو متهيئ ومتأهل لمعرفة هذا العلم يصير هذا العلم في حقه واجبا عينيا. أما عند التعدد بوجود العارفين فهو واجب كفائي. وأنت إذا قرأت في كلام بعض الأئمة الإمام أحمد وإسحاق ستجد أن مما عرفوا به العالم أن يكون ذا بصر بتمييز المرويات، أن يكون عارفا بالصحيح والضعيف. هذا شرط مهم في العالم. نعم. الخبر، سؤال: عرف الخبر لغة واصطلاحا، وما الفرق بينه وبين الحديث؟ الخبر لغة يطلق على ما هو أعم من النبأ، فيشمل الأخبار الجليلة والأخبار التافهة، بخلاف النبأ فإنه خاص بما له خطب وشأن من الأخبار. والخبر مأخوذ من الخبار بفتح الخاء المعجمة، وهي الأرض الرقوة، لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه. وفي الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والفرق بينه وبين الحديث قيل إنهما مترادفان، وأن كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وقيل يتغاير، وقيل بتغايرهما، وأن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هنا عند قولي والخبر ما جاء عن غيره، ولهذا قيل للمشتغل بالحديث المحدث، ولهذا قيل للمشتغل بالحديث المحدث، ولهذا قيل للمشتغل بالحديث المحدث، وللمشتغل بالأخبار الأخباري، وللمشتغل بالأخبار الأخباري. فالعالم المشتغل بالأخبار يسمى أخباري، وللمشتغل بالأخبار الأخباري، والمشتغل بالحديث يقال ماذا؟ محدث. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. اكتب هنا والعموم والخصوص المطلق. هو أن يكون أحد الكليين، والعموم والخصوص المطلق هو أن يكون أحد الكليين من حيث الأفراد، هو أن يكون أحد الكليين من حيث الأفراد منطبقا على جميع الكلي الثاني، لا العكس. هو أن يكون أحد الكليين من حيث الأفراد، منطبقا على جميع الكلي الثاني للعكس، مثاله الحيوان والإنسان. نعم. فالخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. الآن انتقل للكلام عن الخبر، وعرف الخبر لغة وغاير بينه وبين النبأ في اللغة. فالخبر يطلق على ما هو أعم من النبأ. الخبر يشمل الأخبار الجليلة والأخبار التافهة. أخبار التافهة كما يأتي في جريدة الدار، هل هو جريدة الدار؟ أخبار التافهة هي مثل الأخبار التي تأتي في جريدة الدار. على كل حال، الخبر يصدق على الخبر العظيم والخبر التافه، بينما النبأ لا يصدق إلا على الخبر الجليل. والخبر هو ما يثير فائدة، ما تحصل من ورائه فائدة، لأنه مشتق من الخبار، وهي الأرض اللينة، أرض اللينة لينة. فهذه الأرض اللينة تثير الغبار إذا مر عليها الناس بأقدامه، يتحرك الغبار. وكذلك الخبر يثير الفائدة. هذا تعريف الخبر في اللغة، هو ما أثار وأفاد فائدة جليلة أو تافهة، مثل سقطت بقرة في الطريق العام وانكسرت أحد إحدى أرجلها، هذا خبر يعني. أما في الاصطلاح عند المحدثين، فالخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي يرجع إلى الخلقة، ككونه صلى الله عليه وسلم كان مربوعا مثلا، أو أن شعره يصل إلى شحمة أذنيه، أو خلقي يرجع إلى الأخلاق، مثل كونه صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا. طيب، بالنسبة للخبر والحديث في الاصطلاح اختلف المحدثون، فقيل إنهما مترادفان، مدلولهما واحد، فكل خبر حديث وكل حديث خبر. وقيل متغايران، فالخبر فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، فإنما الأعمال بالنيات ليس خبرا ولكنه حديث. و فتح عمر لبيت المقدس هذا إيش؟ خبر وليس حديثا على هذا القول. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فالخبر أعم لأن الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، بينما الحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة العموم والخصوص المطلق هذا تعلق بالنسب الأربع، وهي التغاير التباين والتساوي والعموم الخصوص المطلق والعموم الخصوص الوجهي. عرفنا الخصوص والعموم المطلق بأن يكون أحد الكليين من حيث الأفراد منطبقا على الكلي الثاني للعكس، ومثلنا بحيوان وإنسان، فهذا الحيوان الحيوان لفظ الحيوان كلي صح، ولفظ الإنسان كلي. فالعموم والخصوص المطلق يكون أحد الكليين، هنا الحيوان الذي له أفراد منطبقا على جميع أفراد الكلي الثاني، صحيح؟ كل إنسان حيوان ليس حيوانا حيوان، لكن هل كل حيوان إنسان؟ لا، كل خبر حديث لكن ليس كل حديث خبر. نعم. أقسام الخبر وطرق وصوله. كم أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله وما هي وما وجه الحصر فيها؟ أقسام الخبر بهذا الاعتبار أربعة، وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. ووجه الحصر في هذه الأربعة هو أن الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر أو ما حصرها بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر والثاني المشهور والثالث العزيز والرابع الغريب. المتواتر. طيب قل المصنف حفظه الله تعالى أقسام الخبر وطرق وصوله. اكتب عند طرق المراد بها الأسانيد، المراد بها الأسانيد، واحدها طريق وهو الإسناد، المراد بها الأسانيد واحدها طريق، الطرق واحدها إيش؟ طريق وهو الإسناد، وهو والسند، وهو الضمير راجع إلى ماذا؟ إسناد، وهو والسند بمعنى، وتعريفه حكاية طريق المتن، وتعريفه تعريف السند والإسناد حكاية طريق المتن، وقيل سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وقيل سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن تعريفه غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، والمتن تعريفه غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. بارك الله فيكم يا إخواننا، عرفنا السند والإسناد والمتن، فالسند حكاية طريق المتن، الآن بارك الله فيكم عندنا، تعال يا خان أنت ما اسمك؟ حاج، تعال أنت سالم قف بجانبي جانب الحاج، تعال أنت ما اسمك؟ عبد الباسط، قف بجانب سالم بشير، قم قف بجانب عبد الباسط. أنا الآن مثلا قلت، أنا قلت حسن، قلت العلم نور، جيد، فروى عبد الباسط، فروى الحاج عني هذا الخبر، قل حسن العلم، قال الحسن العلم النور، نعم، إذن عبد الحاج روى عني، صحيح؟ طيب، وسالم روى عن الحاج، فأنت تقول عن الحاج عن حسن، عن الحاج للحسن أنه قال أن العلم نور، أنا العلم نور. ما هو المتن؟ العلم نور، هذا المتن يا إخواننا، لأن المتن غاية من تاء إليه السند من الكلام، غاية من تاء إليه السند من الكلام، العلم نور هذا هو المتن. والإسناد ما هو؟ بشير عن عبد الباسط عن سالم عن الحاج عن حسن، هذا الإسناد انتهى إلى من؟ إلى من؟ إلى حسن، الإسناد هو هذا، والعلم نور هو المتن، والإسناد انتهى إلى من؟ إلى حسن. طيب، المصنف حفظه الله ذكر أن للخبر باعتبار أسانيده أربعة أقسام، أن للخبر باعتبار أسانيده أربعة أقسام، القسم الأول المتواتر، الثاني المشهور، الثالث العزيز، الرابع الغريب. هذا التقسيم انبنى على ماذا؟ قال وجه الحصر في هذه الأقسام الأربعة أن الخبر إما أن تكون له أسانيد بلا عدد محصور، أن تكون له أسانيد كثيرة بلا حصر، وإما أن تكون له أسانيد محصورة. فالخبر الذي روي بأسانيد ليست محصورة هو المتواتر، وما روي بأسانيد محصورة إما يكون بحصر بما فوق الاثنين فهذا المشهور، أو باثنين هذا العزيز، أو بواحد هذا الغريب. لكن بعض هذه المصطلحات سبق الحافظ إلى غيرها مما يخالف ما انتهى إليه، وهذا سنذكره إن شاء الله في موضعه. نعم. المتواتر، عرف المتواتر واذكر شروطه وما نوع العلم الذي يفيده ومثل له. المتواتر اصطلاحا هو ما رواه جماعة كثيرون تحيل العالم توافقهم وتوافقهم على الكذب. اكتب عند قوله توافقهم وتوافقهم، عند قوله وتوافقهم. والفرق بينهما أن التواطؤ يكون عن عمد واتفاق، أن التواطؤ يكون عن عمد واتفاق بخلاف التوافق. والفرق بينهما أن التواطؤ يكون عن عمد واتفاق بخلاف التوافق. يعني يا إخواننا، التواطؤ يقال فيه أمر دبر بليل، التواطؤ يقال فيه أمر دبر بليل، بينما التوافق قد يكون من قبيل وقع الحافر على الحافر، يعني من غير اتفاق وترتيب. نعم. ما رواه جماعة كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. وشروطه أربعة: الأول أن يرويه جمع كثير بلا حصر، الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، الثالث أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، الرابع أن يكون انتهاؤه أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم. اكتب اكتب عند قولي عن مثلهم، أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم يعني في الكثرة، أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم يعني في الكثرة لا في العدد المخصوص. يا شيخ عثمان أعطوك نسخة، أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم يعني في الكثرة لا في العدد المخصوص. نعم. الرابع أن يكون انتهاؤه مستندا إلى الحس من مشاهدة أو سماع، والمتواتر يفيد العلم اليقيني. ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتواتر هذا الخبر مشهور، حتى إن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ذكر عزة المتواتر أو ذكر انعدامه قال إلا أن يمثل له بحديث من كذب علي متعمدا. قال وحديث المرء مع من أحب. اكتب عند حديث المرء مع من أحب. ذكره في نظم متناثر من الحديث المتواتر، ذكره في كتاب نظم المتناثر، ذكره في كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر برقم 46 و200. أين كراسك يا عبد الرحمن؟ ما عندك كراس؟ ما عندك قلم؟ الله المستعان، أهل مسجدنا ليسوا مستعدين، والذين جاءوا من بعيد جاءوا مستعدين. طيب برقم 46 و200 كتبت هذا برقم 46 و200. طيب يا إخواننا ذكرنا أن الحديث باعتبار أسانيده ينقسم إلى 4 أقسام إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب. المتواتر تعريفه هو ما رواه جماعة كثيرون. هل هذه الفترة لها حد معين؟ هناك أقوال، ومنهم من حدها ب70، ومنهم من حدها ب40، ومنهم من حدها ب20، ب10. والحق أننا لا نحد المتواتر بعدد، بل المتواتر الذي يحكم على الحديث لأنه متواتر هم علماء الحديث. فهم الذين عرفوا الأسانيد والطرق والرواة، فإذا درسوا حديثا وجمعوا طرقه تبين لهم بما عندهم من ملكة أن هذا الحديث متواتر. ما رواه جماعة كثيرون تحيل يعني إيه؟ تحكم بالاستحالة، تحيل يعني تقول هذا مستحيل. تحيل العادة التي يتفق عليها الناس تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. الآن بارك الله فيكم، إذا روى جماعة عن جماعة كثيرين خبرا بتفاصيله وهو خبر ذكروه مفصلا، هل تصدق هذا الخبر وتتيقن منه أم لا تصدقه؟ الآن مثلا أنت خرجت من البيت متوجها إلى الجمعة فرأيت الناس متفرقين، وجاءت جماعة وقالوا لما صعد الخطيب المنبر سقط مغشيا عليه وحمل إلى المستشفى وصلى الناس الظهر 4 ركعات. تعرف يعني أن الزمن الذي نحتاجه لصلاة الخطبة وصلاة الجمعة يحتاج مثلا هذا الزمن مثلا يقدر ب25 دقيقة، وهذا الموضوع تم في 10 دقائق، ورأيت ناس متفرقين ذاهبون ناس يذهبون إلى بيوتهم، وجاءت جماعة من قال والله الخطيب وقع مغشيا عليه. تتيقن هذا أم لا تتيقنه؟ يكون يقين عندك أم تكون متشككة تقول أذهب إلى المسجد؟ أتيقن هذا بارك الله فيكم. فإذا تعريف المتواتر هو ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم يعني باتفاق أو توافقهم من غير اتفاق على الكذب، وهذه الكثرة في جميع طبقات السند، وهذا الخبر ينتهي إلى أمر محسوس ليس إلى أمر نظري عقلي مثل ما يزعمه الفلاسفة من أن العالم قديم. هذا باطل، وإن اتفق عليه الفلاسفة لأنه ليس أمرا حسيا بل هو أمر نظري. طيب هذا المتواتر له 4 شروط. الشرط الأول أن يرويه جمع كثير بلا حصر عدد، جمع كثير. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤ متوافقهم على الكذب. الشرط الثالث أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم إلى في جميع طبقات السنة. الرابع أن يكون انتهاؤه مستند إلى الحس. الحس هذا لا يكون إلا برؤية أو سمع، رأيت وسمعت، رأيت وسمعت. طيب. والمتواتر يفيد العلم اليقيني. اكتب هنا عند قوله والمتواتر يفيد العلم اليقيني. واختلفوا في إفادة العلم. واختلفوا في إفادة العلم. أهي شرط في المتواتر أم هي ثمرة له؟ واختلفوا في إفادة العلم. أهي شرط في المتواتر أم هي ثمرة له؟ والأقرب الأول. ما هو؟ أن يفيد خبر بالعلم، هذا شرط. واختلفوا في إفادة العلم. أهي شرط في المتواتر أم هي ثمرة له؟ والأقرب الأول. ما هو يا إخوان؟ أن إفادة العلم شرط في المتواتر. طيب، قال مثال المتواتر حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وحديث المرء من أحب. اكتب عند قول حديث المرء من أحب. وهذان مثالان المتواتر اللفظي. وهذان مثالان للمتواتر اللفظي، وهو ما تواتر لفظه ومعناه. وهو ما تواتر لفظه ومعناه، هذا قسم أول يا إخواننا. وهناك المتواتر المعنوي. وهو ما اختلف لفظه ومعناه مع الاتفاق على قدر مشترك. وهو المتواتر المعنوي ما اختلف لفظه ومعناه مع الاتفاق على قدر مشترك. ما اختلف لفظه ومعناه مع الاتفاق على قدر مشترك، كرفع اليدين في الدعاء. مع الاتفاق، هو ما اختلف لفظه ومعناه مع الاتفاق على قدر مشترك كرفع اليدين في الدعاء. فهمتم يا اخواننا؟ المتواتر نوعان، متواتر لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعناه كحديث المرء مع من احب، وهناك متواتر معنوي. والمتواتر المعنوي أن ترد أحاديث متغايرة لكن بينها قدر مشترك. رفع اليدين في الدعاء تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حوادث مختلفة، فرفع يديه في الاستسقاء، ورفع يديه يوم بدر، ورفع يديه لما قتل خالد القوم الذين قالوا صبأنا ولم يحسن أن يقولوا أسلمنا، ورفع يديه. رفع يديه أحداث مختلفة لكن قدر مشترك، وإيه؟ رفع اليدين. نعم. الآحاد، على ما يطلق المحدثون أخبار الآحاد، وما المراد بخبر الواحد لغة وصياحة؟ يطلق المحدثون أخبار الآحاد على ما عدا المتواتر، فالمشهور والعزيز والغريب يقال لها أخبار الآحاد. والآحاد جمع أحد بمعنى واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الإصلاح ما لم يصل حد التواتر. إذن الآن استفدنا، انتبهوا، أن الحديث باعتبار أسانيده ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. إلى متواتر وإلى آحاد. وأن خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. أما في الاصطلاح فخبر الواحد هو الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر. وهذا الخبر الذي لم يصل إلى حد المتواتر أو التواتر، وهو ما يسمى بخبر الآحاد، له ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. نعم. المشهور، ما هو المشهور وما الفرق بينه وبين المستفيض؟ ومثل للحديث المشهور، وفي الإصلاح المحدثين وللحديث الذي اشتهر بالشهرة ومثل للحديث المشهور في إصلاح المحدثين ومثل للحديث المشهور في إصلاح المحدثين وللحديث الذي اشتهر بالمعنى اللغوي وهو موضوع المشهور هو ما حصرت طرقه بعدد معين فوق الاثنين والفرق بينه وبين المستفيض قيل هما مترادفان وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فالمستفيض ما كان العدد في ابتداء السند وانتهائه سواء والمشهور يشمل ما كان كذلك وما كان العدد فيه مختلفا ومثال الحديث المشهور في صلاح المحدثين حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث اكتب وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وله طرق عن صحابة آخرين ومثال المشهور على الألسنة حب الوطن من الإيمان فإنه حديث موضوع العزيز أول أقسام أخبار الآحاد هو المشهور هناك مشهور وهناك مستفيض فهل هما بمعنى واحد أم بينهما تغاير قيل هما مترادفان ومعنى الترادف أن يختلف اللفظ مع الاتفاق في المعنى فكل فالمشهور والمستفيض بمعنى كل مشهور مستفيض وكل مستفيض مشهور في هذا بناء على هذا القول وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق قد ذكرنا تعريف العموم وخصوص المطلق وأن المشهور هو الأعم فالمشهور يشمل ما كان في ابتداء سنده وانتهائه سواء بمعنى يروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة بينما المشهور يشمل ما تغير عدده في الابتداء والانتهاء بمعنى مثلا رواه في طبقة الصحابة أربعة طبقة التابعين ثلاثة طبقة التابع التابعين خمسة واعلموا أن الأمر كما قال ابن حجر أن العدد القليل في هذا العلم يقضي على العدد الكثير إذا أردت أن تميز هذا الخبر هو مشهور أو عزيز أو غريب ماذا تفعل؟ تنظر إلى أقل عدد في الطبقة فهمت ما رجدي؟ أقل عدد مثلا إذا قلنا أن العزيز هو ما رواه في أقل طبقة اثنان ها؟ طيب هذا في الصحابة خمسة في التابعين عشرة في تابع التابعين اثنان في من بعدهم عشرة هذا ما اسمه عزيز إذن المشهور والمستفيد على القول بالتغاير بينهما عموم وخصوص مطلق فالمشهور يشمل ما اتفق عدده في جميع الطبقات وما تغاير بينما المشهور خاص بماذا؟ بما اتفق المشهور لابد ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة بينما المشهور قد يشمل ما تغاير خمسة عن أربعة عن ثلاثة عن خمسة هكذا فهمتم؟ نعم قال ومثال الحديث المشهور في اصطلاح المحدثين حديث المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده ومثال المشهور على الألسنة اكتب هنا عند قوله ومثال المشهور على الألسنة يشير إلى أن المشهور قسمان يشير إلى أن المشهور قسمان القسم الأول المشهور الاصطلاحي وهو ما تقدم تعريفه يشير إلى المشهور قسمان القسم الأول المشهور الاصطلاحي وهو قسمان مشهور الاصطلاحي وقسمان الأول لا يشير إلى المشهور قسمان القسم الأول مشهور الصلاحي وهو تقدم تعريفه، والقسم الثاني المشهور على الألسنة، وهو ما اشتهر وانتشر على ألسنة الناس كلهم، وهو ما اشتهر وانتشر على ألسنة الناس كلهم أو على ألسنة طائفة مخصوصة أو على ألسنة طائفة مخصوصة كالمحدثين أو الفقهاء أو الأصوليين. وهذا يشمل المشهور على الألسنة، وهذا يشمل الصحيحة والحسنة، وهذا يشمل الصحيحة والحسنة والضعيفة، وهذا يشمل الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة وما له إسناد وما ليس له إسناد معذرة. هذا يشمل الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة وما ليس له إسناد. ومن أحسن الكتب المصنفة فيه المقاصد الحسنة للسخاوي، ومن أحسن الكتب المصنفة فيه المقاصد الحسنة للسخاوي. إذن بارك الله فيكم. المشهور ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور على الألسنة. المشهور الاصطلاحي ما حصرت طرقه بعدد معين فوق الاثنين، بينما المشهور على الألسنة هو ما اشتهر على ألسنة الناس كلهم، وقد يكون منه حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد يشتهر على ألسنة الطائفة مخصوصة فيكون مشهورا عند المحدثين دون غيرهم، قد يكون مشهورا عند الفقهاء دون غيرهم، قد يكون مشهورا عند الأصوليين دون غيرهم. وهذا المشهور على الألسنة قد يكون متواترا، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون باطلا لا أصل له، قد يكون موضوعا كحديث، قد يكون ضعيفا كحديث النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان باطل لا أصل له، والوطن لا يحب إلا إذا كان إسلاميا، الوطن إسلامي إلا إذا كان مسلما، أما وطن ليس مسلما أحبه أنا ماذا أحبه؟ فالأمريكي ما يحب أمريكا أنا ليست مسلما، والكاميروني كاميرون مسلمة أم ليست بلد إسلامي ولا غير مسلم؟ نعم يا من الكاميروني هنا؟ نعم أدريس الكاميرون وطن مسلم وليس مسلما؟ لا يعني نحن نتكلم عن الأكثرون أكثر الكفار، وهكذا يا إخواننا ما تقول بس هذا وطني نحب وطني، انظر الوطن إذا كان مسلما، وإذا كان الوطن مسلما لكن لا يحكم الشريعة ولا ينصر التوحيد تحبه من وجه وتبغضه من وجه، تحبه من وجه وتبغضه من وجه، فالحب والبغض يدخل فيه الحكام يخرج منه الحكام. أنتم أيها السلفيون أنتم تقولون الحب في الله والبغض في الله، وأن الرجل يحب إذا كان صالحا ويبغض إذا كان فاسقا، لكن يحب لأجل إسلامه، يعني الذي عنده فسق وعنده صلاح يحبه لصلاحه ويبغضه لفسقه، صحيح؟ الحاكم يحب لصلاحه ويبغض لفسقه، ولا كيف يا جماعة؟ لا هناك الآن مفاهيم فاسدة عند بعض المنتسبين للسلفية، يبغض السلفي أخاه ويحب الحاكم الذي يفتتح الخباب ويفتتح الأضرحة ويحارب الدين، هل هذا من المنهج السلفي هذا ليس من المنهج السلفي. الحاكم نحبه لما عنده من خير وإذا كان عنده شر ها نحبه أيضا هذه السلفية نحبه أيضا هذه نحبه لما عنده من خير ونبغضه لما عنده من شر ما نكفره ما نخرج عليه ما نقلب عليه الناس لكن كمان ما نكون كبعض الناس الحاكم الحاكم الحاكم الحاكم جميع حديثي مع الحكام حكام كان هذا الحكام من الخلفاء الراشدين كأنه من الخلفاء الراشدين وربما كان الحاكم كافرا ويأتيك أحد السلفي يقول هل نطيعه الحاكم كافر يقول يا شيخ هل نطيعه كم نطيعه يا أخي هل هو ولي أمر كيف يكون ولي أمر هو كافر هذا كله من الخلل الذي فيه غلو في هذا الموضوع أنت في بلد الحاكم كافر هذا الحاكم نحن مدام كافر ليس حاكما شرعيا ولا تجب طاعته ها؟ لكن لا نتعامل معه بمنهج خارجي كيف من منهج خارجي ما نثير الفتن ما نثير الفتن يعني إذا وجدت أنظمة نتقيد بها لأجل أن لا نضر بالمسلمين ولا ندعو للخروج عليه إذا كنا ضعفاء وإذا كنا لا نستطيع أن نزيده بلا مفاسد صحيح؟ بعض الناس يقول هذا الحاكم كافر ثورة ثورة حتى في مصر وليس هناك مصر ويدمر الإسلام هل هذا من الإسلام؟ ليس من الإسلام لكن أيضا ما نقول والله هذا الحاكم نسمع ونطيع وولي أمر هذا كيف يعني يكون هنا؟ هذه مسائل مهمة جدا لا بد أن نحقق فيها منهج السلف ولا نخالف فيها منهج السلف لا بإفراط ولا بتفريط نعم طيب عندنا زمن ولا نكتب هذا القدر نكتب هذا القدر إن شاء الله واصل في الدرس القادم الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك